نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة والصلاة عليهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. الأصل أن الإمامة تكون للعدل، يعني رجل عدل، يعني أن يكون الإمام ذا استقامة ودين، فإذا اختلت فيه الاستقامة فمذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله مذهب بسط. الخوارج كما سبق لكم إن فعل كبيرة صاحب الكبيرة يكفر، وبناء عليه لا يصلون خلفه. أما والمرجئة صاحب الكبيرة يقول لا يضر هذا مع الإيمان، ذلك تلك الكبيرة. أهل السنة وسط، قالوا نقول لا نقول إنه يكفر بتلك الكبيرة التي فعلها وأصبح فاجرا بسببها، ولا نقول إنه لا يضر مع إيمانه ذنب، فلنقول إنه يضر مع الإيمان ذلك الذنب، لكن نصلي خلف ذلك الرجل. فما دام أن الرجل لم يظهر منه ناقضا من نواقض الإسلام، فإن أهل السنة متفقون على صحة الصلاة خلفه، سواء كان ذا معصية، يعني صاحب معصية، أو كان بدعة، أو كان صاحب بدعة، بل ولو كان داعية إلى بدعته. أما إذا ظهر عليه شيء من الكفر أو الشرك فلا تجوز الصلاة خلفه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. ويجب على من يرى وضع الأئمة أن يكون ذا استقامة وصلاح ودين وأصحاب هداية ومروءة، فإذا اختل شيء من ذلك فأصبح الإمام الراتب صاحب معصية أو بدعة يجوز الصلاة خلفه، بل نصلي خلفه وننكر على الذي لا يصلي خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أئمة الجور أن هل نصلي معهم، قال صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. لذلك قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر. كل بر يعني كل رجل مستقيم، هذه لا إشكال فيها، وإنما قال وفاجر، يعني الصلاة خلف الفاجر صحيحة كالصلاة خلف الرجل البر التقي، ولا ينظر هل توضأ للصلاة أم لم يتوضأ للصلاة، فما دام أنه لم يظهر شركا ولا كفرا نصلي خلفه. وهذا من معتقدات أهل السنة العظيمة، من ثمراتها عدم بحث المسلم وخوضه في شيء من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، وهو الدخول في صدور الآخرين والبحث عنهم، لأن الله عز وجل هو مختص بذلك، كما قال عز وجل: إن الله عليم بذات الصدور، وكما قال: والله عليم بذات الصدور. فمن بحث في النيات ونحو ذلك والأفعال فقد نازع الرب في صفات هي من اختصاصه، وهو علم ذات الصدور. ومما يثمر أيضا ذلك، وهو الصلاة خلف من لم يظهر منه الكفر، أن يكون مجتمع لا يبحث عن الظن ولا غير ذلك من الشكوك، وقد يقع الشخص في شيء من المعصية فعل ذلك. والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك أيضا أن يكون المجتمع متآلفا فيصلون خلف إمام واحد ولو ظهر منه قصور ويدهم واحدة حتى يخافهم الأعداء ويهابهم من يتربص بهم من غير هذه الملة أو أهل النفاق ونحو ذلك. والإسلام أتى بجلب المصالح ودرء المفاسد، فما دام من أهل القبلة نصلي خلفه مع وجوب نصحه المستمر يعني الإمام الفاسق بلزوم السنة والكتاب والبعد عن المعاصي، فيكسب صاحب السنة سلامة الصدر فيصلي خلف ذلك، ويكسب صاحب هذا المعتقد العظيم ثواب أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكسب صاحب هذا المعتقد العظيم ثواب الصبر والحلم، ويكسب صاحب هذا المعتقد العظيم أيضا عدم زعزعة جماعة المسلمين في معتقد ومعتقدات أهل السنة. الحديث السابق في البخاري ومسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم. ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وهو كما تعلمون قد بلغ من الظلم الشيء الكثير، ذلك لما ترجم له الذهبي قال الحجاج بن يوسف لعنه الله، ومع ذلك الصحابة كانوا يصلون خلفه لهذا المعتقد العظيم لئلا تتفرق شوكة المسلمين وتضعف. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو يشرب الخمر، فلما صلى الفجر 4 ركعات قال أزيدكم؟ قال له ما زلنا معك منذ صليت بنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعتقد الكبير وهو الصلاة خلف الفاجر ينظر فيه إلى مصلحة كبيرة أتى بها الإسلام أول من انتشر أو أول بزغ نوره، وهو قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لهذا قال المصنف: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. إذا قال شخص نصلي خلفه وهو يشرب الخمر نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي أجمع عليه السلف رحمهم الله. لذلك قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. فقوله من أهل القبلة يعني لا نصلي على من كان مشركا، ولا نصلي مع يهودي أو نصراني ونحو ذلك، فنصلي مع من كان مظهرا لنا الإسلام، وكما سيأتي نذر سريرته إلى الله عز وجل. لهذا قال: من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نصلي خلف الفاجر ولو كان ذا بدعة أو داعية يا بدعة، وكذلك نصلي صلاة الجنازة على فجار المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الصلاة على أحد من أهل المعاصي أو الكبائر سوى على الغال والقاتل لنفسه، من باب التعزير قال: صلوا على صاحبكم. هو ما صلى لكن أمر صحابته أن يصلوا عليهم، فإذا نصلي عليهم على من كان من أهل القبلة، أما من كان من غير أهل القبلة ما نصلي عليه، مثل من أظهر لنا الكفر من أهل النفاق ما نصلي عليه، لأن الله عز وجل قال في أبي ومن نحى نحوه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. فلما أظهروا الكفر ما نصلي عليهم، نهي أن نصلي عليهم. لذلك قال من أهل القبلة، فمن مات من أهل القبلة ولم يظهر شركا ولا كفرا ولا نفاقا نصلي عليه، من أهل الكبائر من الفجار. قال ولا ننزل أحدا جنة أو نارا، يعني من مات من أهل القبلة من الأبرار أو الفجار لا نشهد لأحد منهم بجنة أو نار إلا بما جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار كما سبق لكم. قال ولا نشهد على أحد منهم، يعني هذا في الدنيا، ولا ننزل أحدا يعني ما نقول هذا منزلته في الجنة إذا مات رجل من أهل الصلاح أو الأبرار، وكذلك لا نقول إذا مات رجلا خمارا ونحو ذلك نقول هذا منزله النار وهو من أهل الكبائر، لا. ولذلك في صحيح مسلم لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، تمام، حتى وهو يشرب الخمر فيه الإيمان فنهي حتى عن سبه، فقال تعين الشيطان عليه فإنه يحب الله ورسوله. إذن لا ننزل صاحب كبيرة نقول إنه أهل النار، وكذلك لا ننزل برا ونقول إنه من أهل الجنة. ذلك قال ولا ننزل أحدا جنة أو نارا، فنقول منزلته في الآخرة كذا، وفي الدنيا لا نشهد على أحد منهم يعني من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق ما لم يظهر منه شيء من ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني لا نشهد على أحد من أهل القبلة بشرك، فلا نقول رجل موحد نقول هذا مشرك، ولا نقول هذا كافر نكفره، ولا نشهد عليه بنفسه نقول هذا رجل منافق، ما لم يظهر منه شيء من ذلك. فإذا أظهر الشرك نقول هذا الرجل أظهر الشرك، تكلم بكلمة كفر نقول هذا أظهر كلمة كفر، قال أو فعل فعل نفاق نقول هذا فعل أو قال كلمة أو فعل نفاق، وهكذا. والفرق بين الكفر والشرك بالنسبة للآخرة لا فرق بينهما، كلاهما مخلد في النار. قال سبحانه عن المشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال عن الكفار إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فالمشرك والكافر حكمه واحد في الآخرة. في الدنيا من ناحية التفريق في العمل فقط، من ناحية الفرق في العمل، الشرك أن يدعو مع الله غيره، والكفر أعم، فالشرك يسمى كفرا، وقد يكفر الشرك وهو وقد يكفر الرجل وهو لم يفعل شيئا من نواقض الإسلام مثل الاستهزاء، هذا نقول كفر. فالكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر ولا عكس، فلا نقول كل كفر شرك. فمثلا تارك الصلاة كافر، ما نقول مشرك، لكن نقول حكمه حكم المشرك في الآخرة. لذلك قال وأما أحكامهما في الدنيا فسواء، الكافر والمشرك سواء، لكن الفرق في الفعل، هذا يدعو مع الله غير المشرك، أما الكافر فيفعل مكفرا وإن لم يكن هذا المكفر فيه شرك مثل استهزاء بغير الله أو جحود شيء من شعائر الله. قال ما لم يظهر منه شيء من ذلك، إذا أظهر لنا أحد من أهل القبلة كفرا أو شركا أو نفاقا نقول هذا أظهر لنا الشرك والكفر، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني نقول هذا أظهر الكفر لكن لا نعم بسريرته، فقد يكون مكرها على ذلك أو غير ذلك. لهذا خذ قاعدة لا يكفر الشخص بعينه إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، يعني موانع التكفير. وهذه قاعدة عظيمة، فلا نقول لمن قال كلمة الكفر هذا كافر، وإنما نقول فعل لا نقول، وإنما نقول قال كلمة الكفر. ومن فعل شركا لا نقول له مشرك، نقول فعل الشرك. متى نحكم عليه بكفر أو شرك؟ نقول الذي يقرره الوالي أو نائبه كالقاضي، فيقول له أنت قلت هذه الكلمة، هل أنت مكره على ذلك الكلام، أو هل أنت في وقتها فاقد الوعي بسكر أو غير ذلك، أو هل عندك تأويل في ذلك الحديث ما فهمت معناها أو الآية، وهكذا. لذلك قال ما نحكم عليهم بشرك أو كفر ونذر سرائرهم إلى الله، بحيث لا نقول هو مشرك أو كافر. فهذا معنى العبارة، ونذر سرائرهم إلى الله، أي لا نحكم عليهم بأعيانهم، وإنما نقول أظهر لنا كلمة الكفر، وأظهر لنا كلمة النفاق، وأظهر لنا كلمة الشرك، وهكذا. متى نحكم بعينه؟ القاضي أو الوالي هو الذي يقرره على ذلك. فتبين مما سبق أن من معتقدات أهل السنة والجماعة العظيمة هي الصلاة، هي أن يصلي المسلمون مأمومون خلف إمام فاجر، والصلاة خلفه صحيحة. وأن من مات من أهل القبلة وهو من أهل الكبائر نصلي عليه، وأن من مات من أهل الأبرار من أهل القبلة لا ننزله، نقول هذا نقول منزله الجنة. وكذا من مات على الشرك والكفر لا نقول إن منزله النار، إلا ما جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة أو أهل النار. وكذلك لا نشهد على أحد في الدنيا بأنه من أهل الكفر أو الشرك أو النفاق إلا إذا أظهر ذلك، فنقول هذا أظهر كلمة الكفر كلمة الشرك، ونكل سريرته إلى الله عز وجل. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول هل نشهد على أحد من أهل القبلة إذا فعل فسقا بأنه فاسق؟ لا، نقول هذا العمل فسق أو لا يعمله إلا فاسق. نعم. يقول هل يفسد الإحرام إذا مس المحرم امرأة من مجتمع المصافحة فيه لا شيء عليه ولا فيه، وهو لا يعلم إنما أنها ستلمسه أصلا؟ كما تعلم لا يجوز الرجل يمس امرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن يمس أحدكم إبرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا مس المحرم امرأة ما تحل له، على قول بعض العلم وهو متعمد أن عليه شاه، لكن الصحيح ما عليه شيء، ويستغفر الله ويتوب إليه. استغفر الله. يقول هل تجوز الصلاة خلف من نعرف أنه يتأخر على الصلاة، ربما ينام عنه متعمدا ولا يحسن قراءة القرآن؟ يعني مثل هذا يقول ربما ينام عنها متعمدا وما يدرك أنه متعمد، قد يكون مريض. بعض الناس إذا نام نومه ثقيل، إذا كان فيه أحد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نومه ثقيل، إذا نام ما يستيقظ من حر الشمس، فلم يخرج من دائرة الإسلام. فمن انتفاء الموانع أن يكون الرجل سليما، فقد يكون فيه مرض وانت ما تعرف، قد يكون فيه مس وانت ما تعلم، وهكذا. يقول هل هناك فرق بين صغائر الذنوب واللمم؟ اللمم أصغر من صغائر الذنوب. يقول بماذا تنصحوننا في الإجازة؟ إذا كان الشخص يستطيع أن يحج يحج، فمن خير الأعمال الحج. وشهر ذي الحجة وذي القعدة من أشهر الله المحرم، الأعمال فيها فاضلة، ويزداد الفضل في عشر ذي الحجة، فيكثر الشخص في